قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النشرة. هذا باب يدخل فيه ما جاء في حكم النشرة هذه، وهل هي من السحر أو أنها له حكم آخر. وقد ذكرها العلماء رحمهم الله وأنها مناقضة للتوحيد، لأنها يدعي الإنسان علم الغيب، وعلى أن هذه محبة أو كراهة، والمحبة والكراهة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وإن كان يحسبونها أهلها أنها من العلاج والرقية، ولكن الصحيح أنها محرمة كما تقدم لنا في السحر وأنواعه. لهذا قال المصنف، قال الشارح رحمه الله، لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى حكم السحرة والكهانة ذكر ما جاء في النشرة، لأنها قد تكون من قبل الشياطين والسحرة فتكون مضادة للتوحيد، وقد تكون مباحة كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. والتفصيل كما ذكر هنا إذا كان من العلاج في القرآن والسنة فلا بأس بذلك، أما إذا كان بالحساب من باب التنجيم ومن باب الكهانة فهذا محرم عند جميع العلماء. وعرفها أبو السعادات بقوله أن النشرة ضرب من العلاج والرقية يعالج به من كان يظن أن به مسا من الجن، سميت نشرة لأنه ينشر بها عنه ما خسره ما خمره من الداء، أي يكشف عنه ويزول. كاشف الداء لا يكون إلا بالقرآن والسنة، لا يكون بغيرها غيرهما. والله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه العزيز أنه الذي يكشف السوء، قوله سبحانه وتعالى: من أجل المطي إذا دعاه يكشف السوء. وختم الآية بقوله: أإله مع الله أي لا إله غيره. وقال حسن البصري رحمه الله: النشرة من السحر، وقد نشرت عنه تنشيرا. ومن الحديث: فلعل طب أصابه ثم نشره، أي سحر إن عالجه بالقرآن كما تقدمنا جائز لقوله: قل أعوذ برب الناس إلى آخره. أما إذا عالجه من جهة الحساب والتنجيم فهذا محرم عند جميع العلماء. وقال غير الحسن: نشره أيضا إذا كتب له النشرة، وهي كالتعويذ والرقية، لكن كما قلنا سابقا إذا كان بآيات من آيات الله أو حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدعية ثابتة وصحيحة وبالعربية أيضا لا بالعجمية، فهذا لا بأس بذلك. أما إذا كان بغير ذلك فهو حرام. قال ابن الجوزي رحمه الله: النشرة حل السحر عن المسحور، ولا يكاد يقدر عليه إن لم يعرف السحر. وهذا قوله معنى أنه يجيز تعلم السحر للعلاج كما سيأتينا، أو كما تقدم عن سعيد المسيب إذا كان تعلمه لعالج الناس وهي عنه السحر قال بعضهم جائز، ولكن كما تقدمنا في الآيات أن تعلمه كفر، لقوله سبحانه وتعالى: ما يعلم من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فتعلمه كفر. لكن على المعالج إذا كان أراد أن يعالج إنسان من سحر أو غيره عليه بكلام الله سبحانه وتعالى ويعتمد على الله، فالله تعالى هو الذي يزيل كل شيء، له القدرة الكاملة. قال عن جابر عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. روى أحمد سند جيد. وأبو داود قال سئل أحمد رحمه الله عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. والكراهة هنا كما قال علماء المراد به التحريم، أي كره التحريم يكره التنزيه. وعلى كل حال إذا كانت من باب السحر فهو حرام كما قلنا سابقا، إن كان تعلم ذلك أو أنه يسحر الناس فهو حرام. وقد تقدمنا قوله عليه الصلاة والسلام إن حد الساحر ضربة بسيف أو ضربة بسيف. قال هذا الحديث رواه أحمد ورواه عنه أبو داود في سننه والفضل بن زياد في كتاب المسائل عن عبد الرزاق بن عقيل بن معقل بن منبه عن عمي وهب بن منبه عن جابر رضي الله عنهما فذكره. قال ابن مفلح بالأحكام الشرعية إسناده جيد، وحسن الحافظ بن حجر رحمه الله إسناده، ورواه ابن أبي شيبة وأبو داود في المراسيل عن الحسن رفعه النجرة من عمل الشيطان، يعني كالحديث السابق. وإذا كانت من عمل الشيطان فهي محرمة، لا يجوز الإنسان يستعملها كما تقدم إلا إذا كان يعالج بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد جعلها من عمل الشيطان فلا يحل الإنسان يستعملها ويشبه بالشيطان، لأن تشبه بالشيطان يكون مثله، وقد نهانا الله سبحانه وتعالى أن نتشبه به، وأخذ علينا عهدا أن نكون تابعين له وأن لا نعبده بأي معصية كانت. لكن إذا كان كما تقدمنا يعالج بإنسان بآيات قرآنية أو أحاديث نبوية أو أدعية مشروعة لا بأس بذلك، الإنسان يعالج إن كان سحرا أو كان غير ذلك، والعافي والله سبحانه وتعالى ليس غيره. فالمعالج يعتمد على الله، والمعالج يعتمد على الله أيضا لا على المعالج. فالمعالج لا يعتقد علاجه أنه هو الشافي، والمعالج لا يعتقد أن المعالج له هو الشافي، هذا كله شرك بالله سبحانه وتعالى. لكن المعالج يعتقد أن الله الذي أتى بهذا الداء يرفعه سبحانه وتعالى، والمعالج كذلك يعتقد في الله سبحانه وتعالى، والله تعالى على كل شيء قدير. قوله وقال سئل أحمد رحمه الله عنها أي عن النشرة فقال ابن مسعود يكره هذا كله. مراد أحمد رحمه الله والله أعلم أن ابن مسعود يكره النشرة التي من عمل الشيطان، والنشرة بكتاب الله سبحانه وتعالى أو تعليق كالتمائم، لأن ابن مسعود رضي الله عنه كان يكره التمائم مطلقا سواء من القرآن أو غير القرآن. وهذا الحقيقة هو الصحيح، أن التعاليق دعا النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فقال من تعلق تيمة فلا أتم الله له، ومن علق ودعة فلا ودع الله له. وهذه التعاليق كلها محرمة، وكلمة الناس يعلقون المصاحف إما على أنفسهم أو على أولادهم أو على دوابهم أو على السيارة، وكل هذا التعليق حرام لا يجوز. ونعتقد أن الله تعالى هو الشافي، لكن لا ينبغي التعليق. قال أما النشرة بالتعويذ والرقى بأسماء الله وكلامه من غير تعليق فلا أعلم أحدا كرهه، وهذا صحيح. المعالج جائز العلاج بأي شيء كان إذا كان غير محرم، يعني القرآن أو السنة أو أدعية عربية ظاهرة دلالة تعرف ماذا يقرأ عليه، هذا لا بأس به. أما إذا كان بألفاظ عجمية أو بألفاظ عبرية لا يعرف معناها هذا كله محرم عن جميع العلماء. قال وكذلك رواه ما رواه ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي كان يكرهون التمائم والرقى والنشرة. قال هو محمول على ما ذكرنا، ولا شك أن الكراهة هنا كما تقدمنا كراهة التحريم لا كراهة التنزيه كما يعبر عن الفقهاء. الكراهة كراهة التحريم، لأن الله سبحانه وتعالى وصف الكفر والشرك بالله وقتل الناس بأنه مكروه. قال سبحانه وتعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وهكذا قال وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فالكراهة من باب التحريم ليس من باب الحلال. قال رحمه الله وفي البخاري عن قتادة قلت لابن مسيب رجل به طب أو يؤخذ من امرأة عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. هذا كما تقدمنا قول سعيد المسيب على إنسان إذا كان يعرف حل السحر بألفاظ سحرية كما يقول هو رحمه الله لا بأس بذلك، ولكن كما تقدمنا الصحيح أنه حرام، لا يجوز تعلم السحر مطلقا سواء كان للعلاج أو غيره، إنما العلاج في كتاب الله سبحانه وتعالى وهي المعوذتان قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وهكذا آية الكرسي والفاتحة كما كان الصحابة يفعلون ذلك رضي الله عنهم بالعلاج، وهذا لا بأس به كما تقدم. على هذا الأثر علقه البخاري وصله أبو بكر الأثرم في كتاب السنن من طريق أبان العطار عن قتادة مثله، ومن طريق هشام الدستوائي عن قتادة بلفظ يلتمس من يداويه فقال إنما نهى الله عنه عما يضر ولم ينهى عما ينفع. وذلك الحكم قلنا إذا اجتهاد من قتادة تلميذ أنس بن مالك رضي الله عنه وهو من التابعين كسعيد المسيب، إلا أنه اجتهاد كما قلنا سابقا، والمجتهد إذا أخطأ له أجر عند الله سبحانه وتعالى، ولكن الصحيح كما تقدم لنا أنه لا يجوز العلاج بالسحر مطلقا، وإن كان بعض الناس يقول لا يحل السحر إلا الساحر. وهذا على كل حال لا ينبغي الإنسان يعتقد هذا الاعتقاد، من اعتقد هذا فقد جعل مع الله إلها آخر يرفع عنه البلاء. ثم قال رحمه الله في قوله رجل به طب أو طب بكسر الطاء أي سحرا، يقال طب الرجل به طب بالضم إذا سحر، ويقال فنوا عن السحر بالطب تفاؤلا كما قال الذي سليم. وغلب الأنباري الطب من الداد، يقال لعلاج الداء طب، والسحر من الداء يقال له طب. وعلى كل حال هذا من جهة اللغة العربية لا بأس بذلك، ولكن المراد به ما هو الأساس هو الدواء والعلاج. إذا أصيب الإنسان بها شيء من هذا فعليه بكتاب الله سبحانه وتعالى، إما أن يقرأ على نفسه أو يقرأ عليه. وقوله هنا قال لا بأس به إلى آخره، يعني أن النشرة لا بأس بها لأنهم يريدون بالإصلاح أي إزالة السحر، ولم ينهى عما يراد به الإصلاح، إنما ينهى عما يضر. وهذا كلام ابن المسيب يحمل على نوع من النشرة لا يعلم هل هو نوع من السحر أم لا. فأما أن يكون ابن المسيب يفتي بجواز قصد الساحر الكافر المأمور بقتله ليعمل السحر فلا يظن به ذلك، يعني ابن المسيب رحمه الله إنما قصد العلاج بما يخيل الإنسان من هذا الداء، لأنه يعتقد أن السحر جائز، قال هذا بعيد لا يظن به ذلك. ولا شك أن علماء الإسلام ما كانوا يعتقدون في الأشياء المحرمة أنها حلال، إنما كانوا يعالجون الناس بما شرع الله سبحانه وتعالى من كتابه العزيز أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك ما قال لا يجوز أن يظن به هذا الظن، حاشاه منه. ويدل على ذلك قوله إنما يريدون به الإصلاح، فأي إصلاح في السحر؟ بل كله فساد وكفر والله أعلم. وهذا القول حقيقة قد قلنا هو الصحيح، أن إنسان لا يعالج إنسان إلا بما شرع الله سبحانه وتعالى، ولا يعتقد في شيء محرم أنه ينفع، كما سئل عليه الصلاة والسلام عن الخمر أو اتخذوا علاجا قال إنما هي دواء وليس بدواء. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يجعل شفاء أمتي ما حرم عليها، فكل ما كان حراما لا يجعل فيه الشفاء. وعلى كل حال ما هذا اجتهاد كما قال رحمه الله، لكن يظن به هذا الظن. وقال حسن البصري رحمه الله أنه لا يحل السحر إلا ساحر، هذا كذلك ذكره الحسن البصري، ولكن هل يجوز تعلم السحر كما تقدمنا؟ الصحيح لا يجوز. وإذا كان إنسان يعتقد أن الساحر هو الذي يحل السحر كما تقدمنا فهذا اعتقاد باطل، لكن إذا كان يعرف أن الساحر أن حل السحر من ساحر آخر، والساحر هذا يعرف كلام الله سبحانه وتعالى لا بأس بذلك، ويعرف الآيات الدالة على ذلك، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعالجون الناس بالقرآن، ما كانوا يعالجون بأشياء غير القرآن. ورأى ابن جرير تهذيب من طريق يزيد بن مزرع عن قتادة عن سعيد المسيب أنه كان لا يرى بأسا إذا كان بالرجل سحر أن يمشي إلى من يطلق عنه، يعني يفك السحر عنه، فقال هو إصلاح فصلاح كما تقدم لنا. وقال قتادة وكان الحسن يكره ذلك ويقول لا يعلم ذلك إلا ساحر. فقال سعيد المسيب إنما نهى الله عما يضر ولم ينهى عما ينفع. وهذا كما قلنا اجتهاد منه رحمه الله إذا قصد هذا العلاج، ولما العلاج بكلام الله سبحانه وتعالى هو الصحيح وهو المعتمد عليه عند العلماء رحمهم الله تعالى من الصحابة والتابعين وغيرهم. قال ابن القيم رحمه الله النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان، حل يسحر بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان عما يجب فيبطل عمله من المسحور عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية المباحة، فهذا جائز. هذا كلام القيم رحمه الله كما تقدمنا، إذا كان في أدعية مباحة من كلام الله سبحانه وتعالى أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو بألفاظ موافقة للشرع عربية تكون ظاهر المعنى والدلالة على ذلك فهذا لا بأس به فهو جائز. على كل حال ابن القيم رحمه الله أتى بما هو الأصل، وأن العلاج يكون بكلام الله سبحانه وتعالى وليس من كلام الناس أبدا. قال رحمه الله هذا الثاني هو الذي يحمل عليه كلام المسيب، أي كلام ابن القيم رحمه الله، أو على نوع لا يدرى هل هو من السحر أم لا. يعني إذا كان إنسان يعالج بأشياء لا يدري ولا يعلم أهو سحر أو غير السحر ما يصير منه شيء، لكن إذا عرف أن هذا سحر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج ذلك، أو الصحابة رضي الله عنهم بالفاتحة أو آيات الكرسي أو بأدعية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا بأس بذلك. لهذا قال كذلك ما روي عن الإمام أحمد من إجازة النشرة فإنه محمول على ذلك، وغلط من ظن أنه أجاز النشرة السحرية. هذا كما قال غلط رحمه الله، فإن الإمام أحمد رحمه الله لم يجز ما حرم الله سبحانه وتعالى، بل وليس في كلامه ما يدل على ذلك، بل لما سئل عن الرجل يحل السحر قال قد رخص فيه بعض الناس، قيل أنه يحمل في التنجير ماء، يجعل في التنجير ماء ويغيب فيه، فنفض يده وقال لا لا أدري ما هذا. يعني سئل عن إنسان يأتي بماء ويضع يده ويقرأ فيه هل يصح هذا أو لا يصح؟ الإمام أحمد رحمه الله قال لا لا أدري هذا، لا أعرف هذا الشيء، يعني ما كان معروف عند الصحابة وعند التابعين وتابع التابعين أنهم كانوا يتلون في ماء أو يعالجون في الماء أو بشيء ذلك أبدا، إنما كان العلاج بقراءة على المريض، يضع يده على المريض محل الألم ويدعو بأدعية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو بقرآن من التعويذات من آية الكرسي والفاتحة وما أشبه ذلك. هذا قال لا أدري ما هذا، ما أعرفه، يعني ليس معلوم عندهم. قيل له أفترى أن يؤتى مثل هذا؟ قال لا أدري ما هذا. وهذا صريح في النهي عن النشرة على الوجه المكروه، يعني أمام هذا حاول الرجل يسأله يفعل كذا يفعل كذا، يقول لا أدري ما أعرف هذا، معنى أنه ينكر ذلك وينفيه عن نفسه وعن غيره. لو كان عنده علم ذلك لا يقول له كذا وكذا إلى آخره. لهذا قال رحمه الله وهذا صريح في النهي عن النشرة في الوجه المكروه، وكيف يجيزه وهو الذي روى الحديث أنها من عمل الشيطان. ولكن لما كان لفظ النشرة مشتركا بين الجائزة والتي من عمل الشيطان ورأوه قد أجاز النشرة ظنوا أنه قد أجاز التي من عمل الشيطان وحاشاه من ذلك. وهذا لا شك ما قلنا سابقا أن الإمام أحمد رحمه الله وكل إمام كل عالم بالحق لا يجيز ما حرمه الله سبحانه وتعالى. هذا رحمه الله وحاشاه من ذلك. ومما جاء مسألة النشرة الجائزة ما رواه من أبي حاتم وأبو الشيخ عن ليث بن أبي سليم قال بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله، تقرأ في إناء فيه ماء ثم تصب على الرأس المسحور. الآية التي في يونس فلما ألقوا قالوا قال موسى ما جئتم بالسحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين، إلى قوله ولو كره المجرمون. وقوله فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. وقوله تعالى إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. هذا الذي ذكره ليث بن أبي سليم قال بلغني، عمن بلغه؟ على كل حال هو من التابعين أو أتباع التابعين، ولكنه كان ضعيف الحديث كان يدلس. فإذا لقي من التابعين أو من الصحابة من يفعل ذلك فبالقرآن كما قلنا سابقا جائز، سواء بهذه الآيات أو بغيرها. هو رأى هذا الرأي وأنه بلغ هذا البلاغ، ولكن نقول كل ما كان كلام الله سبحانه وتعالى يصح أن يعالج به. ولكن كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة ظاهرا إنما هو الفاتحة أو آية الكرسي أو أدعية كما كان عليه السلام يفعل، بسم الله رب الناس أذهب البأس أشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك وشفاء لا غدر سقما ثلاث مرات وينفث في المريض، أو بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك الله يشفيك، أو يأخذ إصبعه بريقه ويقول بريق بعضنا وتربة أرضنا يشفى به مريضنا بإذن ربنا. وكما عالج النبي صلى الله عليه وسلم الولد الذي فيه مس من الجن أو فيه جن كما ذكر العلماء، لأنه قال بسم الله أنا رسول الله اخرج عدو الله. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا هكذا عجيب الفاتحة وبآيات الكرسي وما أشبه ذلك؟ وهذا كثير موجود في كتب السنة عن الصحابة رضي الله عنهم. أما أنه يعالج بالسحر فهذا تقدم لنا أنه لا يجوز. قال ابن بطال رحمه الله في كتاب وهب المنبه أنه يأخذ سبع ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين ثم يضربه بالماء ويقرأ فيه آيات الكرسي والقوافل ثم يحسو منه ثلاث حسوات ثم يتصل به فإنه يذهب عنه كل ما به، وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله. هذا البطال يقول أنه وجد به كتاب وهب منبه، وكان له صحيفة مأخوذة من التوراة. وهب منبه على كل حال ثقة، لكن الصحيفة الثابتة كلها عنه بعض العلماء طعنوا فيها وبعضهم أجازها وأنها صحيحة عنه، وعلى كل حال من التابعين، وكان ثقة قد روى عنه البخاري وغيره. إلا أن الصحيفة هذه التي كانت معه بعض الناس أخذوا منها لا عنه، ف فهي كما يقولون العلماء إما إجازة وإما نقل، والنقل هذا قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح، لكن هنا فيه إجازة أنه يدق هذا الورق 7 ورقات من السدر الأخضر ويجعله بين حجرين. والحجرين لماذا؟ إذا كان دق حجر على حجر هذا صحيح، أو يحكه حك يطحنه طحنا هذا صحيح، لكن قال هنا يضربه بالماء ويقرأ فيه آية الكرسي لا بأس بذلك، آية الكرسي ما في مانع، وإذا كان هذا مجرب ولا شيء. والقوافل كما قال قول عذر به فلا قول عذر بالناس، ثم يحسن منه أن يشرب منه قليلا ثم يغتسل الباقي، هذا يفك عنه النشر كما ذكره هنا رحمه الله إذا حبس الرجل عن أهله. وعلى كل حال إذا كان هذا مجرب باعتقاد أن الله تعالى هو الشافي لا بأس بذلك، أما أن يعتقد أن السدر هو الشافي لا، هذا لا يجوز، ولا حتى آية الكرسي، لأن ليس هي الشافي، إنما الشافي هو الله سبحانه وتعالى. ولا يوجد إنسان كما قلنا سابقا يعتقد في علاج أنه هو الشافي ولا معالج أنه هو الشافي، بل يعتقد في الله سبحانه وتعالى كما قال ابن حجر رحمه الله إن المعالج أولا يعتقد في ذات الله أنه هو الشافي، وهكذا المعالج يعتقد في ذات الله أنه هو الشافي، والباقي سبب من الأسباب، إن أراد الله الشفاء حصل، إن لم يرد الله الشفاء لم يحصل. وكما قال عليه الصلاة والسلام لأعرابي عندما سألوا عن الرقية قال هي من قدر الله، كل شيء تحت قدر الله سبحانه وتعالى، فإذا ثبت ذلك فلا بأس المعالجة والاعتقاد في الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله عندما انتهى من باب النشرة قال باب ما جاء في التطير، والتطير هو التفاؤل، يعني يسمع صوتا موافقا لما يريد هو أو مخالفا لما يريد، فإن وافق ما يريد عزم ومشى، وإن لم يوافق يرجع إلى بيته لا يجب، ويعتقدها الاعتقاد الباطل، فهذا اللي جعله النبي صلى الله عليه وسلم شرك بالله سبحانه وتعالى، فقال الطير شرك كما سيأتينا. وكان عليه الصلاة والسلام يعجبه الفأل الطيب، وهذا لكن لا يرده، إن سمع خيرا تقدم وإن سمع ذلك يتقدم، إنما هو التفاؤل فقط لا أنه يعتمد على التطير، لا هذا لا ينبغي الإنسان يعتمد على هذه الأشياء أبدا، إنما هو سبب من الأسباب، يقول خير إن شاء الله ويعزم على ما كان عليه ماشيا، أما أنه يرجع إذا سمع ذلك، لأن كلمة الناس إذا سمع طيرا قالوا هذا خير، إذا سمع غرابا قال هذا شر، هذا حرام لا يجوز، ويرجع المكان أو ينظر إلى الطير في الطريق، إن طلع اليمين قال هذا خير وإن طلع اليسار هذا شر ويرجع، هذا كله أيضا حرام لا يجوز. وبعضهم يتفاءلون بأشياء كثيرة، إن رأى حية قال خيرا وإن رأى أرنبا قال شرا، واعتقاد باطل، هذا اعتقاد الجاهلية القديمة، كانوا يعتقدونها اعتقادات الفاسدة ويرجعون عن أعمالهم إذا رأوا ذلك. وعلى كل حال إنسان لا يتفائل لما شرع الله سبحانه وتعالى. قال الشاعر رحمه الله التطير مصدر تطير يتطير، والطيرة أيضا بكسر الطاء وفتح الياء، وقد سكن الطيرة مصدر تطير، يقال تطير طيرة وتخير خيرة، ولم يجي من المصادر هكذا. قال وأصله فيما يقال التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظبا وغيرهم، وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم، فإذا أرادوا أمرا فإن رأوا الطير مثلا طار يمنة تيمنوا به، وإن طار يسرة تشاءموا به، فنفاه الشرع وأبطله، ولا شك ما قلنا أن الشرع جاء بإبطاله. فإن سمع خيرا يعتمد على الله ويمشي، وإن سمع شرا يعتمد على الله ويمشي ولا يرجع عن مخالفه. وأخبر أنه ليس له تأثير في جلب الخير نفعا أو دفعه. قال مدائني سألت رؤية بن عجاج ما السائح؟ قال ما ولاك ميامنه. قلت فما البارح؟ قال ما ولاك مياسره. يعني هذه عادة كما تقدم لنا، لأن ما فهم السائح ولا والرائح. وعلى كل حال هذه كما قلنا اعتقادات جاهلية، كانت الجاهلية تعتقد ذلك ويعتمد عليه. قلت فما البرح الأخير؟ قال والذي يجيء من أمامك فهو الناطح والنطيح، والذي يجي من خلفك هو القاعد والقعيد. هذا كله كما قلنا يعتقدها اعتقادات، يعني ما جاء أمامه صدما صدما هذا ينطحر، إذا نرجع لا يتوكل على الله يمشي، وما جاء من خلفه يقعده، إذا اقعد مكانك لا تتحرك حتى يذهب هذا الشيء. وهذه كلها اعتقادات جاهلية. قال رحمه الله ولما كانت الطيارة بابا من الشرك منافي للتوحيد أو الكهانة، لأنها من إلقاء الشيطان وتخويفه ووسوسته، ذكره المصنف في كتاب التوحيد تحقيرا منها وإرشادا إلى كمال التوحيد بالتوكل على الله إلى آخره. قال واعلم أن ما كان معتنيا بها قابلا بها كاد إليه أسرع من السيل إلى من حدره، وتفتحت له أبواب الأساوس فيما يسمعه ويراه ويعطاه، ويفتح له الشيطان فيها من المناسبات البعيدة والقريبة في اللفظ والمعنى ما يفسد عليه دينه وينكد عليه عيشه. قالوا الوفاء الواجب على العبد التوكل على الله ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يمضي لشأنه لا يرده شيء من الطيرة عن حاجته فيدخل في الشرك. وهذا لا شك ما ذكر رحمه الله أن الإنسان يعتمد على الله سبحانه وتعالى لا على غيره، إن كان بطير أو في غيره. وعلى كل حال الإنسان يكون معتمد في قلبه وكل حاجته على الله سبحانه وتعالى حتى يكون من حق الإيمان. أما إذا كان يعتمد على غير ذلك فقلبه يمتلئ وسواسا من الشيطان ويبعده عن كل خير ويخوفه من كل ما يخاف ويزيده بلا على بلا، كما قال سبحانه وتعالى في الجن عندما قال سبحانه وتعالى إنه كان يوم الإنس يعوذ برجال من الجن فزادهم رهقا. هذا الرهقة والخوف زاد الإنسان خوفا منهم، أو زاد الجن تكبرا وترفعا. وهذا لا شك أن من اعتقد هذا فخافنا خوف نفسه بما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى. قال وقوله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، هذه الآية على كل حال ذكر هذه الآية استشهادا بأن كل شيء عند الله سبحانه وتعالى لا عند الإنسان مهما كان، وأن الطيور ليس بيدها شيء، وهكذا ما كان من الحيوانات أو ما أشبه ذلك، فإن هذا كله يؤدي للشرك بالله سبحانه وتعالى. وإلى ارتكب الشيطان الإنسان ويأخذ قلبه ويعتقد فيه أو يوسوس له جميع ما يريد. فأول الآية كما قال الشاعر رحمه الله فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. رد الله عليهم بهذا قال ألا إن طائرنا إنما طائرهم عند الله ليس عند الإنسان لا عند موسى ولا عند غيره، إن موسى ودعا إلى الله سبحانه وتعالى دعاهم للإيمان بالله سبحانه وتعالى، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، فمن كفر تعذر واعتذر بأشياء هذه الكاذبة ومن آمن بالله سبحانه وتعالى واستجاب لذلك فهو المؤمن الحق الذي يقبله الله سبحانه وتعالى. فهل معنى أن آل فرعون إذا أصابتهم الحسنة أي الخصر والسعة والعافية على ما فسره مجاهد وغيره قالوا لنا هذه أي نحن الجديرون الحقيقيون به ونحن أهله وأنسبهم سيئة أي بلاء وضيق وقحط يطيروا بموسى ومن معه فيقولون هذا بسبب موسى وأصحابه أصابتنا بشؤمهم كما يقول المتطير لمن تطير به فأخبر سبحانه وتعالى أن طائرهم عنده فقال أن طائرهم عند الله إلى آخره. قال ابن عباس رضي الله عنهما طائرهم ما قضى عليهم وقدر لهم. وفي رواية ذكرها ابن جرير عنه أي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الأمر من قبل الله. وفي رواية شؤمهم عند الله ومن قبله أي إنما جاءهم الشؤم من قبله سبحانه وتعالى بكفرهم وتكذيبهم بآياته ورسله. وهذا لا شك أن الأسباب تؤدي إلى هذه الأشياء. فالإنسان يكون صالحا فيرتكب المعاصي فيقدر الله عليه شيئا هذا الشيء بسبب حال الإنسان. فالله سبحانه وتعالى لا يحب الشيء المكروه أبدا بل يكرهه. وإذا كان أراد خيرا وهو الذي يريده دائما أبدا شرعا فيوفق الإنسان لهذا العمل الصالح. فإذا خالف الأمر رجع إلى ما كان محرما فسبب لنفسه بالمصائب فيصيبه الله سبحانه وتعالى بالدنيا قبل الآخرة. وهذا إذا كان مؤمنا بالله كما قال عليه الصلاة والسلام إذا أحب الله عبده عجل العقوبة في الدنيا وإذا كره الله عبده أخرها أجلها ليوم القيامة. وهذا يكون على المؤمن فضل من الله سبحانه وتعالى ليكفر ذنوبه عما ارتكب من المعاصي ولا شك. ولكن بالصبر والتحمل إذا صبر وتحمل ورضي بذلك هي كفارة له. أما إذا لم يرضى ذلك ولم يتحمل ولم يصبر فأتعب نفسه وأضاع أجره. قال وقيل المعنى أن الشؤم العظيم هو الذي عند الله من عذاب النار لا هذا الذي أصابهم في الدنيا. والظاهر أن هذه الآية كقوله تعالى وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله. والآيات السابقة إذا أصابهم خير قالوا هذا من عند الله وإن أصابهم شر قالوا هذا من عند الرسول عليه الصلاة والسلام أو الداعي لهم أو كذا إلى آخره. وعلى كل حال كلها ثابتة عن الله سبحانه. لكن قال هنا كل من عند الله يعني كل بقدر الله. ولكن كما تقدم أن القدر قدران قدر كوني وقدر شرعي. فقدر الكوني يقدره الله تعالى فيما يحب وما لا يحب والقدر الشرعي لا يقدره الله تعالى إلا ما يحب. فإذا إنسان عمل عملا صالحا أحبه الله وكتبه من الصالحين وإذا عمل شرا كرهه الله سبحانه وتعالى وكتبه من الفاسقين. فإذا تاب تاب الله عليه. فالمؤمن على هذا إذا تاب يتوب الله عليه وقد ينتقم منه في الدنيا قبل الآخرة. لكن الكافر يأخر أجله إلى يوم القيامة ليجزيه الجزاء الأوفى. وعلى كل حال الأسباب تأتي من الإنسان كما قال سبحانه وتعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. هذا هو الدين القيم. من يبدله؟ الإنسان يبدله ارتكب المعاصي ويرتكب ما حرم الله سبحانه وتعالى فهو على هذا بدل ما كان خيرا جعله شرا. بدل ما كان مبتعدا عن الحرام جعل حرام حلالا واستحل ما حرم الله وارتكب. هذا بدل الله تعالى ما بدل شيء. لأنه مكتوب بالكون أنه سيعمل كذا وكذا إلى آخره، لكن شرعا لا، ما يحبه الله سبحانه وتعالى، كما ذكر سبحانه وتعالى في آية بقوله سبحانه وتعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. لا يرضاه كونا شرعا، لكن رضيه كونا، وإن تشكروا يرضاه لكم شرعا، يحب الخير دائما وأبدا، وقال كان مقدرا كونا. فهذا الذي ذكره السائل رحمه الله من الأولى الآية الأولى والآية الثانية هو صحيح، ولكن كل شيء عند الله سبحانه وتعالى. قال: أي أن الكل من الله تعالى، لكن هذا الشؤم الذي أجراه عليهم من عنده هو بسبب أعمالهم السيئة لا بسبب موسى عليه الصلاة والسلام، لأن موسى عليه الصلاة والسلام دعاهم إلى الله سبحانه وتعالى، ودعوته كانت خيرا ما كانت شرا، لكنهم اعتقدوا أنها شر، وهذا كل اعتقاد فاسد في جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. قال: لكن هذا الشؤم الذي أجراه عليهم من عنده هو بسبب أعمالهم لا بسبب موسى عليه الصلاة والسلام ومن معه. وكيف يكون ذلك وما جاء به خير محض، أي ما جاء موسى عليه الصلاة والسلام إلا بالخير المحض الخالص الذي يده الله سبحانه وتعالى. أنا ما أسأل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام إلا يدعو الناس إلى الخير الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. والطيرة إنما تكون بالشر لا بالخير، والله تعالى لا يحب الشر، وكما قال عليه الصلاة والسلام في دعاء الاستفتاح في آخره: واشتر ليس إليك. شكل من الإنسان يكون سبب الإنسان أن يستبدل نفسه بالشر وهو ارتكب المعاصي والتأخر عن طاعة الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وقوله ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي أن أكثرهم جهال لا يدرون، ولو فهموا أو عقلوا لعلموا أنه ليس فيما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام شيء يقتضي الطيرة، ولكنهم جهلوا ذلك واعتقدها الاعتقاد الفاسد وكفروا بالله سبحانه وتعالى. وكل شيء اعتقدها الاعتقادات الفاسدة من إنسان أو من طير أو من أي شيء كان فقد ارتكب ما حرم الله سبحانه وتعالى وأشرك وجعل مع الله إلها آخر يصرف الأشياء على ما يشاء. وقال ابن جرير رحمه الله: يقول تعالى ذكره على طائر آل فرعون وغيرهم، وذلك أنصباؤهم من الرخاء والخصب وغير ذلك من أنصباء الخير والشر إلا عند الله سبحانه وتعالى، ولكن أكثرهم لا يعلمون، أن ذلك كذلك في جهلهم بذلك كانوا يتطيرون بموسى ومن معهم. ولا شك ما قلنا هذا اعتقاد فاسد، لهذا جعلهم كفرة بسبب اعتقادها اعتقادات، وكل من اعتقدها اعتقادات في الطير أو برجل الإنسان دعا إلى الله وقالوا هذا شأن بعض الناس الآن من المخرفين المبتدعين، إذا جاء إنسان دعاهم إلى خير قالوا هذا شؤمن يطيروا به، كنا عندنا خير أو المطر تأخر مطر بشأن فلان فلان، يعني هذا التطير حاصل في الناس الآن، يعتقدها اعتقادات الفاسدة ويجعلون هذا الداعي للخير هو السبب في قطع المطر أو ما أشبه ذلك. قال وقوله تعالى قالوا طيركم معكم، المعنى والله أعلم أي حظكم ومنالكم من خير وشر معكم بسبب أفعالكم وكفركم ومخالفتكم الناصحين، ليس هو من أجلنا ولا بسببنا بل ببغيكم وعدوانكم، فطائر الباغي الظالم معه وهو عند الله، كما قال تعالى وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ولا شك أنهم ما فقهوا الحديث، وهو حديث الله سبحانه وتعالى من كلامه أو كلام رسله عليه الصلاة والسلام، لأنه قال كيف يقول هذا الكلام، لا يكاد يفقهون ولا يعلمون الخير من الشر ولا يعرفون أن الشر عند أنفسهم بسبب عصيانهم لله سبحانه وتعالى ومخالفتهم للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. هذا كما ذكر في سورة ياسين عندما أرسل الرسل إلى الكفرة ودعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، فقالوا أنهم غير صحيح وأنهم كذا وأنهم كذا، أخيرا تطيروا بهم. فالله تعالى رد عليهم بقوله طائركم معكم، أي أن ذكرتم، أي لأجل التذكير، هذا ذكركم بخير أن تعتقدتم أنه طيارة وأنه شؤم عليكم، فأصابكم ما أصابكم من أجل ذلك. أما إذا كنتم مؤمنين بالله سبحانه وتعالى فلكم الخير جزاء أعمالكم الصالحة سواء في الدنيا أو في الآخرة، أي من أجل أن ذكرناكم وأمرناكم بتوحيد الله وإخلاص العبادة له وحده لا شريك له، قابلتمونا بهذا الكلام وتوعدتمونا، بل أنتم قوم مسرفون. والمسرف هو المخالف لما شرع الله سبحانه وتعالى، وسواء كان إسراف في قليل أو كان كثيرا، لأن الإسراف هو التجاوز كما تقدمنا في الغلو، أن تجاوز الحد إما بخير أو غيره. فالكفرة تجاوزوا الحد وأسرفوا على أنفسهم وكفروا بالله سبحانه وتعالى وتركوا كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام، واعتذروا بهذه الاعتذارات الباطلة. وقال قتادة رحمه الله: إن ذكرناكم بالله تطيرتم بنا. ومطابقة الآيتين المقصود الباب ظاهر، لأن الله تعالى لم يذكر الطير أو الطير إلا من أعدائه، فهو من أمر الجاهلية لا من أمر الإسلام. وليس كما قلنا مع عادات الجاهلية كانت هكذا تعتقد في أشياء، إما بالأزلام إما بالطيور، وإما بأشياء كانت تستقسم ذلك، وما وافقها مشت وما خلفها رجعت وقعدت. وهكذا كما قلنا اعتقاد باطل، وقد أبطله الإسلام وبين أن هذا كفر بالله سبحانه وتعالى، ومن كان يستعمل ذلك سيكون مثلهم، ونعوذ بالله من ذلك. ثم قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجاه أي البخاري ومسلم. زاد مسلم على البخاري: ولا نوء ولا غول. هي زادها مسلم رحمه الله في صحيح الكلمتين الأخيرتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث وبين أنه لا عدوى بنفسها، إنما كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى، كما تقدمنا في أن الرقية من قدر. ولا طير كذلك لا تشاؤم ولا تفاؤل. فالعدوى كان الجهل تعتقد أن الإنسان كان مريضا يعدي إلى غيره، وهكذا كان يعتقد. فجاء الإسلام ونفاه وقال لا عدوى، أي لا شيء يعدي إنسان إلا بقدر الله سبحانه وتعالى. وكما سيأتينا أن أعرابيا جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وسأله عن العدوى، فقال عليه الصلاة والسلام: لا عدوى. قال: إن لإبل كان واحد منهم مريض فعدل بغي. قال: من عدل الأول؟ أي قال عليه الصلاة والسلام: من عدل الأول؟ قال: الله تعالى. خلاص، إذن هو من الله، الأول من الله والثاني من الله، أي لا عدوى بنفسها. المرض قد ينتشر في البلد مثل الطاعون وما أشبه ذلك، لكن بقدر الله. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم فيه به وأنتم خارج البلاد لا تدخلوا، توكلوا على الله وخليه في محلكم، إن جاءكم شيء اصبروا، وإن جاء وأنتم موجودين في البلد اصبروا وتحملوا لا تخرجوا، اصبروا، وما قدره الله لابد منه. وهذا يحصل كثير، فإن المرض قد يحصل في البلد أو في البيت الواحد ويبقى واحد من الناس ما يمرض ولا يصيبه شيء، وهذا كله بقدر الله سبحانه وتعالى. وهذا حاصل من أنفسنا، عرفنا هذا من أمراض المعدية كما يقولون، أن البيت كله مرض واحد منهم يبقى ليس به شيء، وهذه كل حكمة من الله سبحانه وتعالى، يبتلي الإنسان بما يريد سبحانه وتعالى. ولا هامة كذلك، الهامة كذلك تفعله بطير أيضا، إما يصيح أو هذا الذي في الليل تمتم كأنه رجل يتكلم، يسمع واحد كأنه في قبر يتكلم، الناس يعتقدونه في القبر. وهو طير البوم هذا يقعد يشتغل في الليل ويتكلم ويتأن كأنه مريض، هذا كله من الشيطان. والناس يعتقدون أن هذا تطير، أن هذا عذاب صاحب القبر، أو أن فلان سيموت، أو أن كذا وكذا، وكل اعتقادات فاسدة. ولا صفر كذلك، إذا كان إنسان دخل شهر صفر كان الجاهل يعتقد أن الصفر نحس وأن الأشهر الباقية سعادة، وهذا كله أيضا تطير ليس بصحيح. فالأشهر كلها أيام الله سبحانه وتعالى، وكل شيء بيد الله سبحانه وتعالى ليس بيد الإنسان. وعلى كل حال زيادة من مسلم رحمه الله: لا نوء وهو النجم، لا يعد الإنسان في نجم من النجوم، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديبية: إن أصبح على أثر مطر، وصلى الصبح التفت إلى أصحابه رضي الله عنهم وقال عليه الصلاة والسلام: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. لا ندري. قال ربكم: أصبح من عبادي مؤمنا بي وكافر. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: من أصبح من قال مطرنا بفضل الله ورحمته لك مؤمنا بي كافرا بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا أي بنجم كذا ذلك كافر بي مؤمنا بالكوكب. الأول مؤمن بالله كافرا بالكوكب، والثاني كافرا بالله مؤمنا بالكوكب. فهذا اعتقادة الفاسدة هو أن النجم الفلاني فيه أمطار، فكيف إذا زعموا أن الأمطار لا تأتي إلا من طريق الأولياء وغيرهم؟ هذا أشد وأشد وكفر بالله سبحانه وتعالى. إن هذا بالنسبة للنجوم، الشهور كما يعرفونها بالعبرية أو اليونانية فيها نجوم تطلع بالشهر أو بالأيام، هذا نوء كذا وهذا نوء كذا، هذا هقعة وهذا هنعة، وهذا الأسد وهذا الصفر وهذا كذا إلى آخره. هذه كلها كانت علوم جاهلية، علوم اليونان، أخذها المسلمون من اليونان كما قال ابن حجر رحمه الله، حتى أولوا صفات الله سبحانه وتعالى ولم يقنعوا بذلك، بل زادوا أن أدخلوا لغة اليونان وجعلوها هي الأصل، وأن ما عداها فرع منها. فهذا كفر بالله سبحانه وتعالى، اعتقادهم أن لغة اليونان هي الصحيحة واللغة العربية هي الفاسدة، فلأداهم هذا إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى، وأخذوا علم اليونان وصاروا يعتقدون في الاعتقاد هذا. والغول كذلك الاعتداء، أن هناك جن يغول على الإنسان بأن يدر عليه أو يأخذونه أو كذا وكذا إلى آخره، هذه كل أيضا كلها نفاها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال الشيخ رحمه الله: قوله لا عدوى، قال أبو السعادات: العدوى اسم من الإعداء كالدعوى والبقوى من الادعاء والإبقاء، يقال أعداه أداء يعديه إعداء، وهو أن يصيبه مثل ما يصاحب الداء، وذلك أن يكون ببعير جرب مثلا يتقى مخالطته بإبل أخرى حذارا أن يتعدى ما به من الجرب إليها فيصيبها ما أصابه